إن الذي نزل الأمين بي على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان لا تقطع رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا قول القحطاني رحمه الله في النونية القحطانية وهي معروفة مشهورة. يقول رحمه الله القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان يعني بكتابتهم هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا يعني الحبر والرق يعني ما يكتب عليه من جلد أو غيره مخلوقات. إذن عندنا مكتوب ومقروء ومكتوب به ومكتوب فيه وقارئ، كل هذه يجب أن نفرق بينها. المكتوب المقروء غير مخلوق وقول الله عز وجل، والمكتوب به وهو القلم والمداد.